تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من هيئة الملحقين العسكريين الأجانب لدى بيونغ يانغ بمناسبة عيد الشمس. نقلهما رئيس الهيئة رومان أوسفالدو هيمينيز أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا لدى بيونغ يانغ إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 12 من الشهر الحالي.